الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا والمجلس الرابع عشر من مجالس شرح كتاب شرف أصحاب الحديث للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الخطيب عليه رحمة الله. يقول رحمه الله تعالى بالإسناد إليه: قال: كون أصحاب الحديث ورثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما خلفه من السنة وأنواع الحكمة. طبعا قلنا كون أصحاب الحديث ورثة، هذه تكون منصوبة أم ماذا؟ منصوبة، لأنه قلنا كون دي تعمل عمل إيه؟ كان. يبقى كون أصحاب الحديث ورثة اللي هي الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا المحقق وضع صلى الله عليه وسلم بين معقوفين، صح؟ ده معنى إيه؟ معنى إن في نسخة من المخطوط للكتاب فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة مش موجودة. فيما خلفه من السنة وأنواع الحكمة، السنة وأنواع الحكمة، السنة من الحكمة، يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي طريقته، السنة بمعنى الطريقة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى طريقته التي سلكها صلى الله عليه وسلم، تضم أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها صفاته الخلقية والخلقية. فهذه سنته صلى الله عليه وسلم، وهي من الحكمة، وهي مذكورة في القرآن بالحكمة. لا يؤتي الحكمة من يشاء، ده كلام عام. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. يبقى دل ان الحكمة غير آيات الله، يعني الواو ده حرف يقتضي المغايرة. تقولين مثلا: معي قلم ودواء، يعني معك شيئين متغيرين، تجمعي بين شيئين. فمن آيات الله اللي هي القرآن يعني، والحكمة، يبقى الحكمة دي شيء إضافي. كان بيقال في بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ على أزواجه القرآن ويتلو عليهن أيضا الحكمة اللي هي الإيه؟ الأحاديث اللي هي السنة. وطبعا الحكمة تدل على أنها يعني أقوال حسنة، وأقوال فيها الحكمة يعني فيها ما يصلح به شأن الإنسان. فالقرآن أشار إلى السنة بلفظ الحكمة، عشان ما فيش واحد من الذين ينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الملاحدة والعلمانيين وأعداء الدين يقول السنة دي لا يعني نلتزم بها لأن يكفي القرآن. لا، القرآن نفسه بيقول لك اللي أنت مطالب بآيات الله اللي هي القرآن، ومطالب أيضا بماذا؟ بالحكمة. يقول لك لا، أصل ما جاتش كلمة السنة. نقول له أنت بتتكلم بكلام غريب جدا، لأن المصطلحات دي مش مشكلة عندنا، أنت بتسميها سنة، احنا بنسميها حكمة، لأن المؤدى في الآخر واحد، إن في شيء كان النبي بيعمله غير القرآن، كان بيتكلم بيه وكان بينصح بيه ويبلغه غير القرآن، هنسميه الحكمة، نسميه السنة، دي أشياء مش هنختلف عليها. لا، احنا بنتكلم مع واحد أصلا بينكر الأحاديث، هيقول لك اللي انت قلتيه ده حديث، أنا عايز القرآن بس. نقول له القرآن نفسه بيقول لك اهو، وكمان رأي القرآن وضح ان الحكمة دي منزلة من السماء، في قول الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. يبقى أنزل الكتاب والإيه؟ يبقى الحكمة دي منزلة من السماء، وده اللي ذكره حسان بن عطية فيما رواه عنه الأوزاعي. حسان بن عطية ده يعني بيروي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: كان جبريل عليه السلام ينزل بالسنة من الوحي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمه القرآن. يبقى سيدنا جبريل عليه السلام كان بينزل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حاجتين: القرآن وإيه؟ والحكمة اللي هي السنة، أشياء يفتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفتي إلا إذا نزل جبريل وقال له نعم هذا يجوز أو لا يجوز أو يفصل له في الأمر. طبعا الآيات كثيرة في هذا الأمر، الآيات كثيرة في هذا الأمر، ولا يستطيع إنسان أن يعمل بالقرآن إلا بالسنة، لأن السنة شارحة للقرآن، مبينة للقرآن، مفصلة لمجمل القرآن. مجمل القرآن يعني بيأتي أشياء مجملة، أشياء عامة، فعايزين تفصيل، عايزين تفسر لنا، تشرح لنا، فتأتي السنة لتبين وتشرح، بل تأتي السنة لتزيد على القرآن، كما في المحرمات في النكاح، آية المحرمات الموجودة في القرآن: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى آخر الآية. لما نجد هذه الآيات إن في بعض المحرمات التي نعترف بها جميعا لكن غير مذكورة في القرآن، نجدها مذكورة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ما ينفعش واحدة أو واحد يتزوج امرأة وفي نفس الوقت يكون هو متزوج بخالتها أو عمتها. طب دي فين في القرآن؟ مش موجودة. طيب القرآن بيقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يبقى القرآن بيقول لك اللي أنا فصلت، رب العالمين تبارك وتعالى فصل يعني بين ووضح الأشياء المحرمة في الطعام من الأطعمة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يبقى دي أشياء محرمة. طب نقول لمنكر السنة: أين تحريم لحوم الحمر، الحمار يعني، ده موجود في القرآن؟ لا يوجد في القرآن. ليه؟ نعم، وأشياء أخرى. فهو إذا كان الإنسان مدعي العلم اللي هو بيقول أنا علماني، هو في العلمانية دي الأفضل منها نقول الدنيوية. ليه؟ لأن هي كلمة العلمانية دي بعض المخدوعين فيها يفتكر إحنا بنقدم العلم. لا، ده هم بيقدموا الدنيا على الآخرة، عايزين يلغوا الآخرة، ولك إحنا عايزين الدنيا بس، مش عايزين دين يحكمنا، سيبنا نعيش دنيتنا بإيه؟ براحتنا. فنقول له خلاص، يلزمك من ذلك أن تأكل لحم الحمار، مش أنت راجل تكتفي بالقرآن؟ إذن فلحم الحمار جائز عليك، لأن ما فيش آية في القرآن بتقول لك أن الله ينهى عن لحوم الحمر، إنما جاء ذلك في ماذا؟ في السنة: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية. وأشياء كثيرة بقى، يعني الميتة محرمة بنص القرآن، لكن تأتي السنة توضح أن ميتة السمك والجراد حلال، فدي أشياء واضحة جدا. فيقول الخطيب رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن فضالة، ابن فضالة بفتح الفاء، ابن فضالة النيسابوري، قلنا نيسابوري دي نسبة إلى ماذا؟ نيسابور. الحافظ، الحافظ ده لقب من ألقاب المحدثين، بالري، الري دي فين؟ مصلحة الري والأشغال المائية. الري مكان اسمه الري اللي هو دلوقتي طهران عاصمة إيران، بلاد الري، والنسبة إليها رازي. أما يقال فلان الرازي يعني أصله من بلد اسمها الري، الري. قال: أخبرنا أبو أحمد الحافظ، الخطيب بيخدمنا يقول لنا: وهو محمد بن محمد بن أحمد ابن إسحاق الكرابيسي. والكرابيسي دي نسبة إلى بيع الثياب الكرابيس، نوع معين من أنواع الثياب اللي كانت مشهورة قديما عندهم اسمها ثياب الكرابيس، كان بيبيعوها، فالرجل نسب إليها فسمي الكرابيسي. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم الديبولي. طبعا احنا بنقول هذا الكلام والمفترض أن الأخت تضبط كما ننطق الديبولي بفتح الدال وسكون الياء وضم الباء. الديبولي نسبة إلى مكان اسمه ديبل، بلاد الديبل، والبلاد دي موجودة عند ساحل بحر الهند قرب السند. السند اللي هي فين دلوقتي؟ يقولك بلاد الهند والسند. الهند معروف، طب السند باكستان، السند اللي هي باكستان، فكانت معروفة قديما عند العرب باسم السند، تمام. فالديبل دي من الأماكن اللي هي فتحها المسلمون ودخل الإسلام إلى الهند والسند بعد ذلك، بعد فتح هذه البلاد. فهذا الرجل الديبولي نسبة إلى هذه البلاد، وحدث هذا الحديث أو هذا الأثر بمكة. قال حدثنا عبد الحميد ابن صبيح العنزي. العنزي يعني الياء العين مفتوحة والنون إيه؟ عنزي مفتوح، نسبة إلى قبيلة اسمها عنزة. عنزة. قال حدثنا حماد بن زيد عن جرير بن حازم عن سليمان بن مهران. طبعا سليمان ده ابن مهران، المطلع على الأسانيد يعرف أنه إمام مشهور جدا، وهو الإمام الأعمش، لقبه الإيه؟ الأعمش. هو اسمه سليمان بن مهران لكن اشتهر عند المحدثين بلقب الأعمش. طيب الأعمش دي مش تدل على النقص؟ يعني واحد أعمش، والأعمش ده يعني عنده عمش في عينه، يعني ينفع إحنا واحد نقول عليه الأعرج والأعمش والضرير والأعمى؟ ينفع الغيبة والنميمة دي؟ آه، يبقى يجوز هذا لتمييز الرواة، لتمييز إيه؟ حتى لا يختلط الرواة ببعضهم. ثم إن الذي يطلق عليه ذلك لا ينتقصه، لا يقصد أنه ينتقصه، إنما يقصد تمييزه. وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لما النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة وخطبها بعض الصحابة منهم أسامة بن زيد وأبو الجهم ومعاوية بن أبي سفيان، فطبعا بتاخد رأيه في الثلاثة اللي متقدم لها، فقال: أما معاوية فصعلوك. صعلوك يعني لا مال له، يعني على قد حاله يعني. وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. طيب إيه المعنى؟ أنتوا واخدين هي الضرب دي اللي حفظتوها؟ ده هو أصلا علماء مختلفين في المعنى. هو قالوا معناها حاجة من الاثنين، واحد لا يضع عصاه عن عاتقه يعني حط العصاه على كتفه، إما أنه هو ضراب للنساء، معروف أنه هو يعني بيضرب النساء، وإما أنه لا يترك السفر، لأنه طبعا لما كان بيسافر بيحط العصاية دي بمعنى إيه؟ كأنها بؤجة يعني، ويحطها كده ويسافر. فدي يعني معناه أنه إما سفار كثير السفر أو ضرب للنساء. فطبعا هي سواء هيضربها أو يسافر مش هتستهنى معاه، فقال لها إيه يعني، أنا قلت لك على اللي موجود عنده وانت اختاري، لكن طبعا نصح بأسامة بن زيد رضي الله عنهم. المهم، فالعلماء طبعا لهم كلام كثير وأدلة كثيرة على جواز ذكر إنسان بشيء يعني قد يظهر أنه فيه نقص لكن صيانة للدين، وده عندنا أصلا كثير جدا من الأشياء اللي هي يجوز الإنسان يذكر عيب عند بني آدم عشان خاطر نصيحة معينة، عشان نصيحة إيه معينة، ولا أعظم من النصيحة للدين، من إبراز يعني صيانة السنة وحماية السنة عشان لا يختلط الرواة مع بعضهم. فسليمان بن مهران الأعمش رحمة الله عليه قال: بينما ابن مسعود يوما معه نفر من أصحابه، إذ مر أعرابي، رجل أعرابي جاي من البدو العربان، مر على ابن مسعود. ابن مسعود أصلا في الوقت ده كان في الكوفة، لسيد مسعود كان يعني في الكوفة بعد فتح الكوفة أو بعد تخطيط الكوفة، لما كانتش في مدينة اسمها الكوفة أصلا، الصحابة بعد ما فتحوا العراق خططوا الكوفة وبنوها والكلام ده، ومعه أصحابه اللي هم تلامذته يعني. فالأعرابي شاف سيدنا مسعود رضي الله عنه وهو قاعد ومعاه مين؟ الصحابة بتوع اللي هم التلامذة. فقال: على ما اجتمع هؤلاء الناس دي قاعدة ليه؟ بيعملوا ايه؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسمون. ده قاعدين بيقسموا الميراث بتاع مين؟ بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. انا ما يهمنيش المحقق يقول تحت اسناده منقطع، الكلام ده في الاحاديث النبوية، اما في الاثار التي لا تحمل معنى منكرا الامر فيها سهل، الامر فيها ايه؟ سهل. يعني هو الاعمش لم يدرك ابن مسعود، الاعمش لم يدرك مين؟ بل الاعمش لم يلق الا انس بن مالك، بل قيل ان هو ما سمعش انس بن مالك، ده رآه من بعيد. فهم اختلفوا، الاعمش قالوا ان هو تابعي، تابعي من صغار التابعين اللي هم لم يلقوا الا نفرا يسيرا من مين؟ من الصحابه. فيعني الاعمش يجوز يكون اخذ من صحابي اخر اللي هو سيدنا انس، سمعوا من تابعي من اصحاب ابن مسعود. والمساله دي مساله ما فيهاش اي شيء منكر، عشان احنا اتكلمنا عن مساله الايه؟ التصحيح والتضعيف للاثار اللي هي ما فيهاش معاني منكره والاحاديث النبويه. اتكلمنا فيها كثيرا يعني. قال: اخبرنا ابو اسحاق ابراهيم بن مخلد ابن جعفر المعدل، ولا المعدل؟ المعدل بكسر الدال المشدده، ان هو كان بيعدل الرواه، او بيأتي في معنى اخر باسم مين؟ المزكي، يزكي الرواه. ده عند القاضي معروف، ده راجل بيعدل الرواه وده راجل بيزكي الشهود ولا ايه؟ فياتي يعدلهم عشان يشهدوا قدام القاضي. قال: اخبرنا ابو اسحاق ابراهيم بن مخلد بن جعفر، ولا بجعفر؟ جعفر مش ممنوع من الصرف ولا حاجه، المعدل. وابو الحسن، يعني هما الاثنين شيوخ مين؟ شيوخ الخطيب. ده الخطيب البغدادي يقول: اخبرني فلان وفلان وابو الحسن محمد بن احمد بن رزق البزاز لبيع البز وهو الثياب، واللفظ له لمين؟ لابو الحسن. يعني في اثنين اخبروه واللفظ الواحد فيهم، شوف الدقه بتاع علماء الحديث. قال: حدثنا محمد بن علي ابن الهيثم المقرئ، قال: حدثنا ابو بكر ابن ابي حليمه رجل من الري. الخطيب بيقول لك ان الرجل ده من الري اللي هي البدر احنا قلنا عليها. قال: سمعت موسى بن منصور ابن منصور يقول: راى الفضيل بن عياض. طبعا الفضيل بن عياض ده ابو علي رحمه الله عليه، العابد الزاهد الورع العالم المحدث، هذا من كبار الائمه، كان يقال له عابد الحرمين. عابد ماذا؟ الحرمين، يعني كان يلزم الحرمين يتعبد فيهما لله عز وجل بعد ان كان لصا في مقتبل حياته، كان يقطع الطريق، يعني كان بيطلع الناس يسرقهم بين ابيا ورد وسرجس، دي بلد موجوده في بلاد فارس، في الطريق ما بين البلد دي والبلد دي المسافرين حتى وهم يعني سر توبته قيل فيها قصتان ويمكن اكثر من ذلك. طبعا عرفنا كان ده منين لما نرجع لترجمته في الكتب في سير اعلام النبلاء وغيرها. يقول لك هو الراجل كان مستخبي عشان في ناس مسافرين طبعا بالليل ومعاهم بضائع واموال وكده، فهو مستخبي عشان يروح طالع عليهم وايه ويهددهم بالسلاح وياخد الايه؟ الاموال. فسمع اناسا يقولون: هيا بنا نمضي سريعا قبل ان يخرج علينا فضيل بن عياض. معروف ان الراجل ده بتاع المنطقه دي مشهور يعني. فهو يعني اصابته رقه في قلبه وقال: سبحان الله، الناس يخافون مني. فتاب الى الله عز وجل فقال: يا رب لا أخيف أحدا أبدا، أو كما قال، وتاب إلى الله. وفي قصة أخرى أنه كان يعشق جارية من الجواري فتسلق الجدار إلى بيت سيدها، راح للسيد وعنده جواري حتى يقابل الجارية. فبعد أن دخل البيت طبعا الناس نايمة والكلام ده، فيسير إذ به سمع هذا السيد صاحب البيت يقيم الليل وهو يقرأ في قيامه: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: فتثمرت قدماي. هو ماشي بيتسحب كده بالراحة، أول ما سمع الآية رجليه إيه؟ وقفت. وقال: أنا يا رب. فصار بعد أن كان لص المشرقين صار عابد الحرمين. يبقى إذن إنسان لا ييأس من التوبة ومن ترك الذنوب طالما أنه لم يقطع كل سبب بينه وبين الله، طالما الإنسان لسه في قلبه خير، لسه في علاقة وسبب بينه وبين الله عز وجل، فلا ييأسن أبدا من توبة الله عز وجل ورحمته. رأى الفضيل بن عياض قوما من أصحاب الحديث، يعني بهم بعض الخفة، بعض الخفة يعني إيه؟ بيهزروا شوية، يعني ما عليهمش وقار المحدثين، يمزحون يتكلمون في غير كلام الدين والسنة والحديث. فقال: هكذا تكونون يا ورثة الأنبياء، يعني ينكر عليهم، يعني يريد أن يقول أنهم ورثة الأنبياء، ورثوا علوم النبي عليه الصلاة والسلام، وينقلون علوم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لمن ينقل علم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مزاحا؟ طبعا ده مش معنى الواحد يبقى يعني كده على طول، لكن لكل مقام مقال، لكل مقام مقال، ولا بد الإنسان من دعابة، ويعني أن يكون لطيفة العشرة، وأن يكون خفيف الطبع يعني، وأن يكون حازما في أوقات، وهكذا هكذا الإنسان. وطبعا النساء تكثر من ذلك مع أزواجهن يعني. قال الخطيب: قرأت على أحمد ابن محمد ابن غالب الفقيه، يعني الكلام ده احنا برضو بنقوله للإخوة، لكن النساء غير كده، النساء مع يعني غير أزواجهن يكن حازمات غير مائلات ولا مميلات ولا متغنجات ولا يعني كما هي صفات النساء اللاتي لا يتقين الله عز وجل، لكن طبعا مع أزواجهن يتقين الله عز وجل بالتزين والتبعل وحسن الكلام ويعني ذكر محاسن الزوج، حتى يعني يتعبدن الله بذلك وتدوم العشرة بينهم، فيعني يصبح البيت بيتا مسلما سعيدا. هذا من الصفات التي لابد أن تدرسها المرأة، ويعني تتعلم من سير زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في حسن كلامهن معه صلى الله عليه وسلم، وتبعلهن له صلى الله عليه وسلم، واحتمال ما عنده من المشقة، لأنه كان كثير السفر كثير الغزوات، والناس داخلين خارجين عليه ويعلم الناس وغير ذلك. والمرأة التي تريد أن تقيس نفسها على ميزان الشريعة عليها أن تختبر قلبها بهذا الحديث. إيه الحديث اللي تعرف مستواها إيه بالنسبة لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر حديثا فيه أن المرأة إذا أغضبها زوجها، يعني مين اللي غلطان؟ زوجها، رجل جاي من الشغل تعبان ولا حاجة، اتنرفز زعق معاها، قال يعني عمل أي حاجة. شوف بقى المرأة اللي هي بتتقي الله سبحانه وتعالى، وهي عارفة أن الزواج ده مش مجرد دنيا وعشرة، إنما عبادة لله عز وجل. طبعا الكلام ده محتاج تدريب، محتاج أن واحدة يكون عندها أصلا يعني دربة على اللي هي التقوى والعبادة ويعني القيام بالحقوق. فتأتي وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى. مين اللي تعمل كده؟ النساء من صاحبات المراتب العالية، دي اللي إن شاء الله مع طبعا أشياء أخرى من العبادة ولا تفرط في العبادة، طبعا ديت المفترض إن هي إن شاء الله تستحق، أو لا نقول تستحق، لأن الأحد يستحق فضل الله عز وجل. هذه إن شاء الله عز وجل يرحمها ربها تبارك وتعالى بأن تكون من ذوات وصاحبات الفردوس الأعلى. لأن الكلام ده محتاج أن الواحد يكسر نفسه، وده اللي بيخلي الواحد يعني يظهر منه العبادة الحقيقية، أنه هو إمتى يستطيع التغلب على الطبع البشري. يعني واحد شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما بيذكر أن في ثلاثة ينظر الله إليهم ويعجب الله عز وجل منهم، ده ورد في عدة روايات في عدة أحاديث، من ربنا يعجب منه؟ منهم واحد في سفر، وإحنا عارفين في السفر زمان كان السفر ده مشقة وتعب شديد، فالناس اللي في السفر في القافلة كلهم عملوا إيه أول ما جم عسكروا في المكان؟ كله فرش ونام وخلاص مقتولين من السفر. وأما هذا فقام يصلي من الليل يتملقني، يعني يتملق رب العالمين. ربنا يقول كده للملائكة، انظروا إلى عبدي هذا قام من الليل يتملقني ولو شاء رقد. مش حرام عليه؟ لا تغلق له بحبيب، يعني ده ليس بحرام، لكن هذا الرجل عكس الطبع البشري. وكما في الحديث أحب العبادة إلى الله العبادة في الهرج، الناس كلها تايهة ومشغولة والدنيا كلها بتتكلم في موضوع معين، أو الدنيا كلها تتفرج على الماتشات والمباريات، والأخت دي راحت جاية بتقيم الليل، وبالتالي ده ليها ثواب عظيم جدا. فمخالفة الطبع دي فيها ثواب عظيم جدا. قال قرأت على أحمد بن محمد بن غالب الفقيه، خلي بالنا أن أحمد بن محمد بن غالب ده شيخ الخطيب طبعا، صح؟ مشهور عند العلماء بأنه البرقاني، البرقاني وده مشهور وله كتب، إمام من الأئمة الكبار شيخ الخطيب، لكن الخطيب هنا اكتفى بأنه قال إيه أحمد بن محمد بن غالب الإيه الفقيه، لأنه معروف في زمانه يعني. أما نحن فالأشهر عندنا البرقاني. عن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، تمام؟ قال سمعت محمد بن إسحاق ابن خزيمة، نخلي بالنا محمد، أو سمعت محمد عشان مفعول به، تمام؟ ابن البدل، مش قلنا ابن دي تكون بدل من أول اسم؟ إسحاق ليه منصوبة؟ تمام، عشان اسم إيه؟ ليه العلة؟ عشان اسم أعجمي، تمام؟ ابني، لأن أصلا هي بدل من إسحاق، وإسحاق دي نعم هي منصوبة لكن في محل جر، هي أصلا مجرورة أصلا، لكن الجر هنا بالفتحة عشان خاطر ممنوع من الصرف. ابن خزيمة، برضو خزيمة ده اسم ممنوع من إيه من الصرف، بس مش العجمية عشان بحرف التاء، تاء التأنيث، زي عائشة مثلا خزيمة ده اسم ذكر أو رجل في تاء تأنيث، زي طلحة مثلا. مين محمد بن إسحاق بن خزيمة ده بقى؟ ده إمام كبير جدا، وإحنا لو بنركز في أسماء الرواة نعرف مين الأئمة دول، ودول يبقوا يعني في دماغنا كده فاهمينهم جدا. محمد بن إسحاق بن خزيمة هو الإمام أبو بكر بن خزيمة صاحب صحيح ابن خزيمة، اللي هو ليه كتاب، طبعا صحيح ابن خزيمة ده معظمه مش موجود، اللي موجود منه جزء، في كتير جدا أو في كتير منه مفقود. يقول سمعت يونس نعم صحيح ابن خزيمة، يقول سمعت يونس يعني ابن عبد الأعلى، وإحنا قلنا إن كلمة يعني ويبدأ يفسر مين الراوي ده، لأن الراوي كان مهمل. مهمل يعني إيه؟ يعني اسم بس بيشترك فيه أسماء تانيين، فهو قال لنا ده قصدي يونس ابن مين؟ ابن عبد الأعلى، وطبعا من أصحاب الشافعي. يقول سمعت الشافعي يقول، طبعا ده إسناد فيه أئمة كتير، يعني البرقاني شيخ الخطيب إمام، البرقاني إمام، إبراهيم ده يعني صحيح الحديث، ابن خزيمة إمام، يونس بن عبد الأعلى برضو من الأئمة من أصحاب الشافعي، والشافعي إمام، ده إسناد إيه صحيح، و يعني في درجة عالية من الصحة. يقول سمعت الشافعية، وإحنا لما نقرأ اسم الشافعي حتى لو مش مكتوب نقول رضي الله عنه أو رحمه الله، تمام؟ يقول إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا حيا. فكل ده بيصب في نفس المعنى إن هو المحدثون ورثة الأنبياء، ورثة من؟ الأنبياء. وطبعا عندنا حديث، كل دي آثار. آثار يعني إيه؟ يعني كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا قلنا عندنا في الحديث وعندنا الأثر. الحديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الأثر كلام من؟ الأصحاب وغيرهم. وفي عندنا حاجة عامة اسمها الخبر، فالخبر يشمل كلام النبي وغيره، والحديث كلام النبي، والأثر كلام غير النبي. يبقى الخبر أعم ولا الحديث ولا الأثر؟ الخبر ده عام خالص كده. طبعا في علماء بيطلقوا أيضا الأثر على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة واسعة. لكن إحنا عندنا أحاديث مروية، بعضهم بيقول هذا، لكن المشهور دلوقتي إن الأثر كلام من دون النبي، يعني غيره، الصحابة والتابعين والكلام ده. إحنا طبعا عندنا أحاديث فيها أن العلماء ورثة الأنبياء، وده موجود في حديث عند الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، وعند الترمذي، وعند ابن ماجة، حديث يعني خاص بطلب العلم، فيه جملة مهمة، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. طبعا بداية الحديث إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما أصنع، أو أوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إلى آخر الحديث. فطبعا هي بيقول العلماء ورث الأنبياء، ومن ضمن العلماء من؟ المحدثون. يبقى ينطبق مع معنى كلام الخطيب ولا لا؟ إذن الآثار اللي أورد الخطيب أولا صحيحة الإسناد، وحتى ما كان فيها ضعيفا فإن معناه يتسق مع الأحاديث الصحيحة، بل إن معنى الباب نفسه اللي هو يقول لك أصحاب الحديث ورثة الرسول، ورد به أثر صحيح، أثر صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الأثر موجود عند الإمام الطبراني في كتاب المعجم الأوسط. الإمام أبو القاسم الطبراني في كتاب إيه؟ المعجم الأوسط. والطبراني ليه المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بالسوق، سوق المدينة. أبو هريرة أحيانا كان بيالي المدينة، فمر على السوق الموجود في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال يا أهل السوق ما أعجزكم، يعني أنتوا إزاي قاعديننا في السوق؟ ذاك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، ده ميراث النبي بيقسم وأنتوا قاعدين في السوق. طبعا الناس كلها تقول إيه؟ فين ده؟ قالوا أين هو يا أبا هريرة؟ أي واحد طبعا بيبيع ويشتري بقى ميراث النبي بيتقسم وإحنا نقعد، فكله جري، فين يا أبو هريرة؟ فقال في المسجد، خرجوا سراعا إلى المسجد، جريوا، فدخلوا المسجد، ثم أتوا أبا هريرة بعد أن لم يروا شيئا. افتكروا هم يلاقوا ناس قاعدين ماسكة ذهب وفضة وبيقسموا، واللي يجوا كل واحد ياخد له صرة دنانير ولا حاجة. فقالوا ما هذا يا أبا هريرة؟ فقال أما رأيتم أحدا؟ والمسجد كان فاضي. قالوا لا، بلى، رأينا قوما يقرؤون القرآن، وقوما يصلون، وقوما يذكرون الحلال والحرام، يعني يدرسون العلم. قال فذاك ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ هو أبو هريرة عمل حاجة كويسة جدا في الدعوة، لو إحنا فاهمين المسألة دي، دي من أسلوب الداعية، إن الداعية يبقى عنده تشويق، إن هو يلفت نظر الناس إلى معنى مهم. إن الميراث الحقيقي هو الدين والعلم. فإذا من الذي نقل لنا هذا الدين والعلم؟ من؟ لا، ما هو النبي ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي نقله؟ ومن بعد أصحابه؟ وهكذا إلى من؟ يعني كل هؤلاء محدثون. إذن المحدثون هم الذين ينقلون ميراث النبي. وطبعا اللي بينقل الشيء لابد أن يكون ورثه أولا، لابد يكون معاه عشان نعرف ننقله. فهم ورثة الأنبياء أو ورث النبي عليه الصلاة والسلام. فالمعنى بتاع الخطيب معنى جميل وتؤيده الآثار الصحيحة والمعاني الصحيحة. يقول كونهم اللي هم من؟ نعم، الآمرين. خلي بالك قال الآمرين مش الآمرون. ليه؟ عشان خاطر كونهم كون. وقلنا تبقى الآمرين دي خبر ولا اسم؟ خبر كون هنا، تمام؟ منصوب، منصوب بإيه؟ بالياء. كونهم الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. خلي بالك الخطيب قاعد يعدد ليكي مناقب وفضائل أصحاب الحديث، يعني شملوا فروع الدين كله، فروع الدين كله. كونهم الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. قال الخطيب رحمه الله أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال حدثنا جعفر الخلدي. الخلدي دي بضم إيه؟ الخلدي ضم الخاء، طبعا نسبة إلى مكان اسمه الخلد، ده موجود في بغداد، يبقى نسبة مكانية، تمام؟ قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم البغدادي بمصر. قال حدثنا مأمون أبو عبد الله بمكة. شوف الحديث والآثار بتنتقل من بلد لبلد إزاي. ده سمع من مكة وراح مصر حدث بيه، فده يبين الرحلة في طلب الحديث. عن سعيد بن العباس قال سئل إبراهيم بن موسى من الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر اللي هم مذكورين في الآية، صح؟ مذكورين في الآيات في القرآن. لا، في آية الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. طيب بيقول له مين يعني الناس دي اللي مذكورين دول؟ قال نحن هم. نحن هم يعني نحن المحدثون. نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كذا. يعني نحن الذين نأمر بما أمر به النبي وننهى عما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الآمرون المعروف والنهون عن المنكر؟ المحدثون رحمهم الله تعالى. قال كونهم خيار الناس ولا خيار الناس؟ ها الخيار عامل ايه؟ غيري طبعا. كونهم خيار الناس خبر يبقى منصوبة. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن علي قال حدثنا أبو عروبة قال حدثنا زكريا بن الحكم قال حدثنا حمزة بن سعيد المروزي. طيب احنا كنا على المروزي دي نسبة لمن؟ لماذا؟ بلد. البلد اسمها ايه؟ ها؟ لا، مرو. مرو نسبة إلى مرو، زي الراي الري رازي، مرو مروزي، تمام؟ قال رأيت أبا بكر ابن عياش اللي هو المقرئ، وده من الثقات لكن كان عنده ضعف في الحفظ يعني. قال رأيت أبا بكر ابن عياش يضرب ساعد يحيى ابن آدم، يعني مش بيضربه، يعني إيه بيخبط عليه كده. فقال ما قوم خير من أصحاب الحديث. ليه طيب يا أبا بكر بن عياش ليه بتقول كده؟ إن أحدهم ليسألني عن الحديث كذا وكذا مرة، ولو شاء لقال حدثني أبو بكر بن عياش. تعرفين معنى الكلام ده إيه؟ يعني أقول أصحاب الحديث ده ناس أفاضل جدا. ليه؟ لأن الواحد فيهم بيجي يسألني عن الحديث كذا مرة ويتأكد مني وهو بيكتب الحديث ويراجع معايا ويرجع يسألني تاني ويعيد تاني. وكان ممكن من أول مرة يقول قال حدثنا أبو بكر بن عياش، لكن مش قادر يقولها إلا لما يتأكد من إيه، إنه هو كتب الحاجة صح. ده يدل على إيه؟ على الدقة، على الأمانة، على الورع. ما الورع ده معنى إيه؟ إن الواحد يكون دقيق في إتيان الأشياء، مش يكتبه خلاص الشيخ قالها يمين قالها شمال، يكتبه خلاص. ولما تكبر وتعلم الناس والأخت تقف تعلم الأخوات تقول لا كده ما ينفعش، لازم يكون عندنا أنا بكتب أو بسمع أو بحفظ وأنا أعلم أن الله مطلع علي، صح كده؟ مش هم قالوا ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. شوف المعنى ده لو احنا فهمناه، ان انت ما تكتبيش حاجة الا لما تكوني عارفة ان هي يوم القيامة تفرحك. يبقى ده ممكن واحد يكتب حاجة زور او يكتب حاجة حرام، ولا هي عارف ان انا بعمل كده يبقى يوم القيامة ايه موقفي منها؟ لو اذا لم تسرني يوم القيامة لا اكتب هذا. لا تكتب بشيء بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. فأصحاب الحديث من خيار الناس. قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان والحسن بن أبي بكر بن شاذان قالا، اللي هم مين؟ شيخا الخطيب اثنين. تمام تمام. والاثنين لهم شيخ واحد. حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد قال حدثنا أحمد بن علي الأبار. احنا قلنا الأبار دي معنى ايه؟ نسبة الى صناعة او بيع الإبر، الإبر. قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال ازدحمنا يوما على أبي بكر بن عياش. الطبيعي جدا ان مشايخ الحديث كان الطلبة بيزدحموا على أبوابهم او بيتلفوا حواليهم عشان خاطر يسألوهم في الأحاديث. فقال أبو بكر بن عياش لما اتضايق من كتر الزحمة والضغط اللي عليه راح ايه اتنرفز وقال ايه ما لي أرى رؤوسا كأن رؤوس الشياطين، يعني شد على الطلبة اللي معاه. فتنحينا عنه، يعني راح الطلبة عملوا ايه برجعوا كده وقعدوا باحترام بعيد. فقال بعد ما هدي يعني ما أعلم في الدنيا قوما خيرا منهم، راح مدحهم لما أصحاب الحديث. ليه طيب نفس الكلام؟ قال هم قد عرفوا حديثي لو أخذوه وذهبوا من كان يقول لهم شيئا، يعني هم عرفوا الحديث بتاعي ومعهم الدفاتر والكتب اللي مكتوب فيها حديثي ومصممين وهم مصرين يسمعوه برغم أنه مكتوب قدامهم. فلو واحد فيهم دلوقتي راح وقال اللي أنا قابلت أبو بكر بن عياش وسمعت منه الأحاديث دي والأحاديث مكتوبة صح وهو ما سمعوش، حد يشك فيه؟ هيقول له أنت ما شفتش أبو بكر بن عياش؟ هيقول له أنا كنت موجود معاه وكنا بنزدحم عليه والكلام ده كله. يعني مثلا زي أخت مثلا بتحضر معنا على طول، صح؟ الأخت دي جات محاضرة أو اتنين ما حضرتهاش، تمام؟ فتيجي تقول إيه في محاضرة ما حضرتهاش، تقول أنا سمعت الشيخ بيقول كذا، إيه رأيكم فيها؟ كاذبة ولا صادقة؟ اللي هي المحاضرة دي تحديدا أو الباب ده أو الحديث ده تحديدا، تمام؟ هي بتقول سمعته، لو حد بلغها ما تقولش سمعته لعن أو قال الشيخ، لكن سمعته دي يبقى سمعته بودانها، تمام؟ فدلوقتي الطالبة دي لما تعمل كده مين هيكتشفها؟ طيب افرض الشيخ ما يعرفش الطلبة دلوقتي، مش مركز انا في الطالبات اصلا، اللي محضر معاه ما شافوهاش بتقول راحت في بلد تانية وتقول ده انا سمعت كذا كذا كذا كذا. طبعا هو بالنسبة للأحاديث علماء الحديث من دقة قواعد الحديث بيكتشفوا الحالات زي دي بطرق معينة يعني، لكن الشاهد إن مين يقدر تشوفها إلا النادر. لكن هو بيقول أصحاب الحديث رغم إن الكتاب معاهم وأحاديث معاهم وحضروا معايا بعض الأحاديث اللي إن هم مصممين يحضروا كل الأحاديث ويزدحموا عليا ويجوا يتعبوا نفسهم ويجوا بعد الفجر ويبقوا تعبانين ويفضل لحد الظهر من غير ما يأكل ولا يشرب وقاعد مزدحم ولازقين في بعض من كتر الزحام. طبعا كان زمان المجالس بالألوف بالألوف, يعني كان المجالس من ضمن المجالس قدرت بثلاثمائة ألف وقيل أربعين ألف وقيل مائة ألف وغير هذا. وأبو إسحاق الشرازي اللي هو الفقيه الشافعي شيخ الشافعية عطس في مجلس الحديث مرة, هو الشيخ عطس, فطبعا الطلبة عملوا إيه؟ شمتوه, فارتجت بغداد. يعني من كتر ما هو قاعدين في بغداد لما كله قال يرحمك الله, زوجة هارون الرشيد كانت في شرفة من شرفات إيه؟ القصر, قاعدة في القصر بتاعها إحدى زوجات هارون الرشيد, فسمعت صوت التشميت فقالت ما هذا؟ إيه الصوت الغريب ده؟ فقالت هذا, قالوا لا هذا أبو إسحاق الشرازي عطس فشمته أصحابه أو طلابه, فقالت إن هذا هو الملك. قالت ده هارون زوجي ده إيه؟ ده لو عطس بالله يشمته يعني الناس اللي حواليه بس, لكن ده واحد بيعطس في أكتر من 10,000 20,000 واحد شمتوه, يبقى فين الملك الحقيقي؟ الدين والعلم ولا القصور؟ الدين والعلم. قالت إن هذا هو الملك. الشاهد يعني إن هو بيقول إن هم برغم ما هم فيه من مشقة لكن مصرين على سماع الأحاديث, ولو قالوا غير هذا لا يكتشفون إلا بصعوبة. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل, قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار. الصفار ده اللي هو إيه؟ بيصفر ولا بيعمل إيه؟ آه فتح الله عليك, يصفر النحاس, لو النحاس الأصفر يعني. قال حدثنا محمد بن الحسين الحنيني, ده نسبة لأن جده اسمه حنين فسمي الجد كبير يعني نسب إليه. قال حدثنا عمر بن حفص قال سمعت أبي, أبو اللي هو مين بقى؟ حفص بن غياث من شيوخ البخاري ومن شيوخ مسلم فيما أذكر يعني. وقالوا له يا أبا عمر, بيقول من لحفص بن غياث, أما ترى أصحاب الحديث وكيف تغيروا, كيف قد فسدوا؟ أنت مش شايف أصحاب الحديث تغيروا عن زمان؟ الطلبة دول مش هم الطلبة بتوع زمان, زي ما دلوقتي يقول هم دول اللي بيحضروا مجالس الحديث أو مجالس العلم, ده كان زمان كذا وكذا وكذا. فقال ماذا؟ قم. قال هم على ما هم, يعني برغم أنهم بيعملوا ده وأنهم قالوا غير زمان, هم خيار القبائل أفضل الناس برضو, رغم أنهم مش نفس السمت والطريقة والهدي الذي كان عليه الأوائل, إلا أنهم أيضا هم خيار القبائل وخيار الناس. قال الخطيب حدثت, استفدنا ايه من حدثت دي؟ يعني دي في اتصال ولا انقطاع؟ حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي. اذا عبد العزيز شيخه ولا لا؟ ليس شيخه هنا لانه واحد بلغه عنه. تمام. قال حدثنا ابو بكر احمد بن محمد الخلال, احنا قلنا ابو بكر الخلال ده هو جامع علوم الامام احمد, بعضهم بيقول رأى الامام احمد بعضهم يقول ليس من اصحابه, لكن نشط وجمع كل علوم الامام احمد اللي وصل اليها من اصحاب الامام احمد, ويعني له منة كبيرة على المذهب الحنبلي. قال اخبرنا ابو بكر, ها عايزين ننطق دي كويس, خلي بالك احنا خدنا من شويه المروزي صح, نسبة الى مرو صح, دي بقى المروزي. المروزي الراء ضمه وشده نسبة الى بلد اسمها مرو الروز. شفت النسب عاملة ازاي؟ محتاجة دقة, محتاجة دقة. مرو الروز بلد اسمها كده, وعشان نعرف أهمية الضبط, وعليكم السلام, عشان نعرف أهمية الضبط, إن واحد من أصحاب أحمد اسمه أبو بكر المروزي, وصاحب تاني الإمام أحمد اسمه أبو بكر المروزي. شفتوا أهمية ضبط النسبة عاملة إزاي؟ إن اثنين زمايل من أصحاب أحمد رضي الله عنه ده اسمه أبو بكر أو كنيته أبو بكر وده كنيته أبو بكر، لكن النسبة اللي خلفت ما بينهم والنسبة مشتبهة، ده المروزي وده إيه؟ المروزي. يبقى اللي لغبط بينهم يضيع الدنيا ولا لأ؟ يبقى مهم جدا مسألة النسب. قال طبعا أبو بكر المروزي أن أبا عبد الله اللي هو مين؟ أحمد محمد. لما يقول أبو بكر المروزي أو المروزي أو الأصرم أو عبد الله بن أحمد اللي هم أصحابه أبو عبد الله قال، يبقى نعرف أنه هو عاصول مين. طب لما يقول مثلا علقمة بن وقاص الليثي ولا مسروق بن أرجع يقول عبد الله مش أبو عبد الله بقى، يبقى قصده على مين؟ على ابن مسعود. طب لما نافع يقول عبد الله يبقى قصده على مين؟ عبد الله بن عمر. كل دي أخوات من علوم الحديث حتى يميزوا بين الرواة. قال لو سيدنا أحمد ليس قوم عندي خير من أهل الحديث. ليه يا إمام؟ ليه هم أفضل ناس؟ ليس يعرفون إلا الحديث. إيه معنى الكلام ده؟ يلا عشان أنا عايز أنتهي. إيه معنى الكلام ده؟ يعني مش عارفين حاجة خالص غير الحديث؟ يعني مش عارفين حتى يعني هم لا يعرفون الرأي ولا الكلام ولا الأشياء التي تخالف الإيه، إنما يعرفون الحديث، هو ده الأصل عندهم، وبالتالي بقى أفضل الناس. فقال الخلال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا أبو الحارث أنه سمع أبا عبد الله يقول أهل الحديث أفضل من تكلم في العلم. أفضل من تكلم في ماذا؟ في العلم. أنا سريعا أنتهي في خمس دقائق. قال أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي بن إيسابور قال أخبرنا عبد الله بن عدي في كتابه إلينا قال حدثنا عمر بن سنان المنبجي، منبجدي بلد موجودة في الشام. قال حدثنا هشيم بضم الإيه؟ الهاء، ابن همام الطبري نسبة إلى طبرية. قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال شيعنا الأوزعي. الأوزعي ده شيخ الوليد. بيقول شيعنا يعني إيه؟ كنا ماشيين بنوصله بعد ما اداهم الحديث ايه، بيوصلوا البيت وقت انصرافنا من عنده، فابعد في تشيعنا. معذره ده الاوزاعي اللي ايه اللي شيعهم، يعني الاوزاعي كمان هو اللي بيوصل الطلب. شيعنا نعم الاوزاعي مش الاوزاعيه انه بقى فاعل دلوقتي، وقت انصرافنا من عندي فابعد في تشيعنا، فضل يوصلنا وبعد حتى ماشي معنا فرسخين أو ثلاث، فضل ماشي عدة كيلومترات يعني. فقلنا له أيها الشيخ يصعب عليك المشي على كبر السن، يا شيخ انت كبير يعني روح انت يا شيخ كفاية كده انت وصلتنا كتير. قال امشوا واسكتوا لو علمت أن لله طبقة أو قوما يباهي الله بهم أو أفضل منكم لمشيت معهم وشيعتهم ولكنكم أفضل الناس. الله أكبر. شوف دي العبادة اللي تخلي الشيخ يوصل الطلبة، لأنه هو عارف أن دول أفضل الطلبة ودول أفضل الناس الذين يتعلمون حديث من؟ حديث النبي عليه الصلاة. قال حدثني عبيد الله بن أبي الفتح لفظا يعني اللفظ اللي أقول ده بالضبط لفظ عبيد الله ده. قال حدثنا محمد بن زيد بن مروان الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن أبي دارم قال حدثني محمد بن الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثني أبو عمران الصوفي المكي قال رأى أحمد بن حنبل أصحاب الحديث وقد خرجوا من عند محدث. يعني أحمد بن حنبل شاف أصحاب الحديث إيه؟ خارجين من عند واحد محدث. والمحابر بأيديهم، المحابر اللي هي إيه؟ طبعا زمان كان الوضع غير اللي احنا بنكتب بيه ده، لازم يكون معاكي دواء اللي فيها الحبر ومعاكي اللي هو الألم عامل زي البوص كده ويحطوه في الدواء. طبعا واحد بيشيل حاجة كده يكتب بيها غير الألم الصور اللي معانا. فقال أحمد إن لم يكونوا هؤلاء الناس فلا أدري من الناس. الناس دي بمعنى أحسن الناس، يعني هم دول يعني كما يقال هم دول الرجالة أحسن الناس يعني. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي البراء العبدي. وأنا في الحقيقة لا أعلم لأننا نسيت أن أراجعها. البراء ولا البراء؟ هو الأغلب البراء، تمام؟ لكن من الدقة اللي أنا كنت المفروض أراجع في ترجمة الراوي ده، هو البراء ولا البراء؟ هتفرق يا شيخ إيه ده كله؟ آه ده تودينا في راوي تاني، تمام؟ قال سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول وكان رأى بعض أصحاب الحديث يضطربون، يعني يضطربون يعني إيه؟ خارجين وقاعدين إيه يضحكوا ويهزروا ومش ماشيين ماشية مستقيمة. فقال أما إن فاسقهم خير من عابد غيرهم، يعني حتى الوحش اللي فيهم أحسن من إيه؟ من الحلو اللي في الناس التانيين، عشان علم الحديث. قال أخبرني أبو القاسم الأزهري وقال أخبرني عمر بن أحمد ابن هارون المقرئ أن عثمان بن عبدوية البزاز حدثهم قال سمعت إبراهيم الحربي يقول خرج أبو يوسف يعني القاضي، أبو يوسف ده اللي هو تلميذ أبو حنيفة وكان قاضي قضاة الدولة الإسلامية في عهد هارون الرشيد، خرج أبو يوسف يعني القاضي يوما وأصحاب الحديث على الباب، هو رجل خارج من بيته لا أصحاب الحديث إيه لازقين له على الباب، فقال ما على الأرض خير منكم، أليس قد جئتم أو بكرتم، بكرتم أتوا في البكور، نعم تسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. يعني هذا ما ننتهي إليه إن شاء الله عز وجل. طبعا الواجب إن شاء الله في المرة القادمة، حتى أنا أطلع على أخوات اللواتي سيذهبنا.